وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن إن شاء الله وبعونه وحوله وفوله ومدده وقوته وتوفيقه نتحدث حول ما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، وإنما أفادنا القسم تأكيدا ولفتا للانتباه وتحقيقا، لأن المقصود من ذلك الأمر هو نصه وظاهره والمعلوم منه بداهة. فنتحدث حول وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وأن التواضع سمة العلماء الذين ورثوا ذلك عن الأنبياء، وأن الكبر سمة الشياطين سواء كانوا شياطين إنس أو شياطين جن، فإن الشيطان أبى السجود لآدم لما أمره رب العزة أن يسجد، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأبى الشيطان فتكبر، ولذلك فإنه يطبع الناس الذين يطيعون له بالكبر. ولذا فإنك ترى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمام التواضع، فهو صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، فكان يأكل يجلس في طعامه على الأرض ويقول أنا عبد آكل كما يأكل العبد، فذلك من التواضع، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد على أحد من أصحابه هدية، ولا يأنف من طعام ضعيف، فهو يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. كذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خيرة خلق الله يتواضع، فكانت تستوقفه الجارية أو تأخذ بيده فلا يمتنع، فكان إذا لقي أحدا فأخذ بيده فلا يدع يده حتى يكون هو الذي يدع. والنبي صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما تيسر، فلا يعمد إلى ثياب بعينها، إنما يلبس ما تيسر له. وكذلك كانت سيرة الخيرة من أصحابه، فليست كثرة المال بالتي تطغيهم، ولا يريدون على الناس تطاولا في دنياهم، ولو كانت كثرة المال منة من الله عز وجل لما حرم منها نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح قال لأهلي هل عندكم من طعام، فإن قالوا لا قال فإني صائم. كذلك يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان بيوته قد تخلو يوما من الطعام، فلا يجد عندهم من طعام يأكلون. وقصة الشاة التي ذبحت له ولم يذكر عمر مشهورة معلومة، حيث خرج فوجد أبا بكر وعمر خارجان فسألهما ما أخرجكما؟ قال الجوع. الجوع. ما أخرجكما من البيت؟ قال الجوع. فقال والذي بنفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ومع ذلك كان حامدا شاكرا معترفا بنعمة ربه، يرى أن نعمة ربه عليه كثير. فما بالنا نحن؟ ويذهب إلى رجل من أصحابه فيأتي إليهم برزق فيه تمر فيأكلون حتى يذبح لهم شاة فينزجها فيقدمها إليهم فيأكلون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لتسألن يومئذ عن النعيم. خرجتم من بيوتكم جائعين فلم يرجعكم الله عز وجل إلا وقد أصبتم من هذا الطعام. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول لعروة بن الزبير كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. نحن لا نستطيع أن نتحمل أن لا يوقد أن لا توقد النار في بيوتنا يوما، مع أننا نستغني عن النار بأشياء كثيرة. يعني مثلا هم كانوا يستخدمون النار في إنضاج الخبز، ونحن نأتي بالخبز ناضجا إلى البيوت، ولو وجدوا هم الخبز لاكتفوا به، لو وجدوا الخبز لاكتفوا به. نحن يمكن أن نشتري الطعام جاهزا معدا ينضج في أماكن بيعه وندخله إلى بيوتنا ونأكل منه. هم كانوا لا ينضجون الطعام إلا في بيوتهم، فكيف يمر عليهم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين؟ ومعلوم أنه أن عائشة لما تقول كان يمر علينا الهلال يعني يأتي الهلال وهم ليس في البيت نار، ويمر الهلال الثاني فيصبح الوقت أكثر من شهر، يعني بين هلالين شهر. فمر الهلال معناه أن الهلال جاء ولم يوقد نار قبله بأيام، ثم يمر الهلال الثاني ويأتي الهلال الثالث يمر، وليس معنى هذا أنهم وقتوا إيقاد النار بمر الهلال الأول ونهاية الهلال الثالث حتى يكون شهرين، إنما نعني ذلك أن الشهران يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. لا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار في بيوت أي في التسعة عند الزوجات التسع لا يوقد نار. ومع ذلك فإنه يرى نفسه في نعيم. ولما شكت الزوجات من الشدة وطلبنا التوسعة اتمعنا عليه يطلبنا التوسعة هجرهن في مشربة اعتزلهن شهرا شهرا لأنهن طلبنا التوسعة. التوسعة أن يؤخذ في النار، أن يؤخذ النار في البيوت، هذه التوسعة التي كان يطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني فإن معرفتنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نحيا في الدنيا شاكرين بنعم الله عز وجل معترفين. فعرفوا هذه الحياة للأبناء وللزوجات، إنهم كانوا قد لا يجدوا إلا الثوب الواحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله رجل أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال أولكلكم ثوبان. والثوب عند العرب يطلق على ذلك النسيج الذي يلف به الجسد، سواء كان إزارا أو رداء أو ملحفة، يعني كان يلف به نصف الجسم أو يلف به كل الجسم. وقصة المرأة التي عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع في شأنها بشيء، قال له رجل: يا رسول الله أنكحني زوجاني. فقال: ما معك؟ قال: ليس معي شيء، لها نصف إزاري. يعني اكتفه كان معمول ايه؟ اخبرها ايه؟ مكشوفه، يعني ليس له رداء، ليس لها نصف اداري. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول: وماذا تفعل بذلك؟ انها ان لبسته لم يكن عليك منه شيء، يعني تبع عليها، وانك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء، وما خلتش منه فزحت فبيرزها. كيف تفعل؟ لا، لأن الرجل كان لا يملك إلا إزارا، لا يملك إلا إزارا. ادخل إلى بيتك كده وشوف ما عندك وعند أولادك يساوي كم إزار، يساوي كم إزار. فكم تملك أنت من المال من جنس الثياب من أضعاف ذلك الصحابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد وافتش ينظر هل هناك شيء يسوي خاتم من حديد، هل هناك شيء يسوي خاتم من حديد. واعلموا أن ما كان يعطى للمرأة من صداق ليس بالضرورة مما كانت تستخدمه المرأة، يعني مش بالضرورة يكون مثلا حلي او ثياب. فان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصدقها فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ أين الدرع؟ ومعلوم أن المرأة لا تستخدم الدرع. فأعطاها إياه صداقا لا تستخدم، لكنه مال، مال يسوي مال يقدر بثمن، فهو يملكه، هي تملكه. وأين ستذهب به؟ إن الراجح أنه سيعود إليه، لكن يصلح ذلك صداقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من لبس خاتم الحديد ويقول للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، أي شيء له ثمن مهما قل ذلك الثمن، التمس ولو خاتما من حديد. ونحن إذا تواضعنا جعلنا صداق المرأة كذا وكذا، القائمة تكتب فيها كذا وكذا من الفراش، وقيمتها تقدر بالآلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زيادة في الصداق قال: كأنما تنحتون الفضة من الجبل. فماذا لو رأنا اليوم، ماذا لو رأنا اليوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أصحابه جميعا وهم على هذا الحال يشكون الفقر، إنما كانوا يرون الفقر أياما. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. فهذا المتاع الذي يجعله الناس في بيوتهم هل هو من التواضع؟ هل التغالي فيه والزيادة فيه من التواضع؟ وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يملكون من ذلك الشيء إلا النذر اليسير. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الزوجة فيقول: أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة. أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة. وإنما يتغالى الناس ويظنون أن التغالي فيما وراء ذلك من الديون المؤخرة إنما يكون هو سبب في رباط الحياة الزوجية. ولو لم يكن ذلك السبب في الرباط وعيا في القلوب وتقوى لله رب العالمين وخوفا من يوم العرض عليه، فليس هناك من شيء يجمع النفوس إلا تقوى الله رب العالمين. وقرأت في مقدمة تفسير القرطبي، قدمة عبارة عن صفحة واحدة يتحدث فيها الناشر عن القرطبي، فيصفه بأنه كان عابدا عالما ورعا زاهدا، ويصفه بأنه كان يلبس ثوبا واحدا وفقية من تواضعه. ومعلوم أن القرطبي يعني من قرأ في كتابه أحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن، عرف قدر الرجل في العلم وبراعته في التصنيف ومعرفته بمنهج أهل السنة ومذاهب فرق الضلال وحماسه للرد عليهم. عرف ذلك كله وأن هذا لا يأتي إلا بصبر في طلب العلم، ومع ذلك كان الرجل شديد التواضع إذا فالتواضع، الصحابة عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كهيئته في التواضع، وجاء التابعون من بعد الصحابة ليعيشوا كهيئة الصحابة في تواضعهم، وهكذا صار العلماء على هذه السيرة، وتبقى هذه السيرة إلى أن تقوم الساعة في التواضع. والتواضع يجعل العبد يكثر الإنفاق في جانب ويقلل الإنفاق في آخر. سمة المتواضع أنه ينفق في أبواب الخير في الصدقات، وأنه يتواضع في الحاجات، يعني لا تراه يتغالى في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في الأثاث ولا في هذه المظاهر، يتواضع. ولكنه يكثر من الإنفاق في سبيل الله. فلذلك فإنك ترى الكثير من أهل العلم كانوا يشاطرون الله مالهم، يعني يأتي في وقت من الأوقات ويخرج شطر ماله صدقة، حتى أن أحدهم كان يتصدى يلتقوا بأحد عليه ويبكي الآخر. طبعا يتصدق بأحد عليه ويبكي الآخر ليس معناه أنه سيلبس في رجل واحدة، لأن هذا منهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الحفاة، إنما نهى عن الرجل أن ينتهي الرجل في أحد قدميه ولا ينتهي في الآخر، وإنما معنى ذلك أنه يمكن أن يشتري بما عنده من المال شطر هذا النعم، واحدة من هذه النعم أمام التي أبقاه. يعني هذا أنهم كانت ليس بالضرورة أن تكون النعال، أن يكون النعلين متشابهين تماما، هذا لا بأس عنده، لكننا نحن إذا كان الأمر كذلك فإن المسألة تكون مسارا ضحك والاشمئزاز. انظروا إلى هؤلاء وتذكروا أنهم غالب أهل الجنة كما قال رب العزة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من هؤلاء من هؤلاء الأولين هم الغالب فيه، الذين كانوا لا يجدون النعال فلا يتركون الخروج إلى المساجد، مش تكون موجودش النعل يترك الصلاة، لا يجد النعل فلا يترك الصلاة في المساجد، إنما يذهب إلى المسجد ليصلي، لا يجد إلا الثوب الواحد فيخرج إلى المسجد يصلي. فلعلك لو قرأت الحديث الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه من أهل الصفة ويقولون فيه كنا 14 رجلا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد منا إلا ويمسك ثوبه مخافة أن تبدو عورته. هذا يفهم منه مباشرة أن الجزء الذي هو ليس بعورة مكشوف، ويجتهد في هلا تظهر العورة، في هلا تظهر العورة. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا بالصفة كنا 70 رجلا ما من واحد منا إلا وله إزار وليس عليه رداء، منا من يبلغ إزاره إلى نصف ساقيه ومنهم من يبلغ إزاره إلى كعبيه، له إزار هذا هو الذي يملكه. نحن إخوة الإسلام لا نريد أن تكون عندنا هذه الأموال التي نترفه بها ونعيش ثم نقول نداها ونلبس الإزار فقط أو نلبس الإزار والرداء، إنما أن نتواضع بحيث يبقي التواضع لنا ما ننفقه في سبيل الله. فبهذا يجتمع أول الحديث مع آخره، ففي الحديث ما نقص مال عبد من صدقة، ما تواضع عبد لله إلا رفعه. إذن فالعبد يتواضع بالله فيبقى من ماله ما يبذله في أبواب الصدقات، في أبواب البر، في أبواب الصلاة، في أبواب التهادي، فيتحابب مع إخوانه المسلمين، يتهادى معهم بذلك المال. والتواضع يدل على أن صاحبه لم يتعلق بالدنيا، تعلقه ليس بأمر الدنيا. إذن التواضع ضد البخل، لأن قد تجد الرجل يبخل على نفسه في ثوبه ويبخل على نفسه وعلى عياله في طعامه وشرابه، ويبخل في ذلك كله ويكتنز هذا المال، هذا ليس من التواضع، إنما هو من الشرف الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو أن لابن آدم واد من مال لتمنى له ثاني، لتمنى له ثاني، فكأنه يريد أن يستكثر من ذلك المال. التواضع إنما يأتي من صحة الاعتقاد والتعبد، التواضع ثمرة للاعتقاد الصحيح والتعبد الصحيح، لأنني إذا اعتقدت اعتقادا صحيحا عرفت أن أني من بني آدم وأن آدم من تراب، فأنا من التراب وإلى التراب أعود. علامة الكبر، علامة التطاول على الناس، علامة أرى أنني أرفع من الناس، وإنما صرت بشرا بنفخة رب العالمين، والله الذي نفخ في فصرت بشرا سويا كرمني ربي نهاني عن الكبر، لأن الكبرياء صفته والعظمة صفته، فلا يجوز لعبد أن ينازع ربه في شيء من صفاته، لا يجوز لعبد أن ينازع رب العزة في شيء من هذه الصفات. إذن فإذا عرف العبد أصله وأنه خلق من تراب من طين من صلصال كالفخار من حنه مسنون، فأن الله جعله نطفة في قرار مكين، نطفة يعني هب أنك وجدت هذه النطفة على ثوبك وقد خرجت من البيت، تخرج من البيت كده وجدت أن ثوبك مصاب بمثل هذه النطفة، فإنك تتهفف منها وفرعان ما تغسل الثوب، بل قد تجد أن غسله غسل هذا الجزء منه لا يكفي فتخلعه وتستبدله لأنك تريد إزالة، هذا أصله، هذا أصلي من هذه النطفة، من هذه النطفة. فعلام الكبر، علام الكبر، فإذا عرفت أن أصلي نطفة وأنني بعد ذلك أحمل إذا مت فأوجع في التراب جيفة، جيفة يأكل الدود جسدي وتنخر في عظامي وأختلط ويختلط جسدي بالتراب وأصير ترابا مع التراب. فعلامة، علامة، يأنف الناس مني أن يبقوني في البيت يوما بعدما مت، والذين يأنفون من ذلك هم أهلي وأحبابي، يأنفون من وجودي بعد موت. علم الكبر، علم الكبر، فإنني أمعي إليكم يعني بهذه المناسبة شيخنا الشيخ إبراهيم شعبان رحمه الله، ولعل الكثير منكم كان يعرفه، كان رجلا جوالا، جوالا في امر الدعوة، يحمل عصاه ويتنقل بالدعوة في بلاد الله، يجوب البلاد ويذهب القرى، وكان يذهب الى بلاد في مصر لا نكاد ندركها، وعمره في الدعوة كأنه عمره في حياته، يعني بدأ دعوته صبيا ثم مات وهو في الدعوة. ولقد أكرمني الله عز وجل بأن شهدت جنازته يوم الأربعاء الماضي، حيث حدثني بعض إخوانه بوفاته، وكان ذلك بعد العصر، فقلت لهم هل ستدفنوه اليوم؟ فقالوا نعم، ودفن قبيل العشاء، وإنما كان ذلك لأنهم خافوا من حر الجو وتغير الجثة. فانظروا كلنا هكذا، كلنا هكذا، يسرح بنا، يسرح بنا قبل أن نتجيع، سويعات لا ندركها. والرجل رحمه الله زرته في مرضه قبل وفاته بساعات، كان زرته يوم الاثنين، فكان ما شاء الله مع شدة ما هو فيه من ألم يخطب في ويهضني ويهزني بكلماته رحمه الله، يحدثني إياك والفتنة، أوصيك وأوصي إخواني، موتوا على هذه الدعوة، تبقوا عليها فإنها دعوة الله، احرصوا عليها فإنها دعوة غالية. ويبقى الرجل هكذا وأنا أشفق عليه من اجتهاده في الموعظة، أشفق عليه من اجتهاده في الموعظة لشدة ما أرى فيه من الألم، ولكنه يبقى وهو لا يحرك أعضاءه بسهولة ويسر، لا، ويحملني الموعظة التي أبلغها لإخواني، ثم يذكر بعض إخواني بأسمائهم يرسل إليهم، يرسل إليهم سلامه وتحيته. فرحمه الله وجمعنا الله وإياه في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته، وأن لا يفتننا بعده، وأن لا يحرمنا أجره، وأن يختم لنا على الصالحات، وأن يوفقنا إلى أن نكون في الدنيا متحابين وبالتوحيد عاملين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالتواضع إخوة الإسلام سمة أهل العلم، والكبر سمة أهل الفسق وأهل الفجور. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمام الناس في التواضع، ولذلك في رحلة الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام يخير بأن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فينظر إلى جبريل فيشير إليه أن تواضع، أن تواضع، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا. فلذلك هو يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. ولذلك فرب العزة سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج يقول سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده. فالتواضع إخوة الإسلام سمة ينبغي أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها، وأن نعلم أن الله عز وجل هو الذي يرفع، وأن فرعون لما طلب الكبر قسمه الله، وأن الرجل لما تكبر بجنتيه أحيط بثمره، وأن إبليس لما تكبر بعصره في النار جعله الله عز وجل من الصاغرين، وهكذا. فخف أيها العبد من الكبر، وارغب فيما عند الله رب العالمين يعوضك الخير العظيم، ارغب فيما عند الله يعوضك رب العزة الخير العميم. ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وكما قلنا أن التواضع من العبد هضم لنفسه، والعبد عندما يهضم نفسه أمام الناس لا يسقط من أعينهم، عندما يتواضع للناس، يتواضع للصغير ويتواضع للكبير ويتواضع، لا يسقط من أعين الناس، لكن الله يعليه في أعين الناس. فهو طلب لنفسه تواضعا فأعلاه الله رب العالمين. ولو نظرنا إلى هذه وإلى سابقتها، ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني أن العبد يفتح على نفسه باب المسألة فقد يعطى من المال أو لا يعطى، لكن النتيجة أن الله يفتح عليه باب الفقر. ففي مقابلها أن العبد هنا هضم نفسه، تواضع ولم يقتصر على خلقه. فأنت تجد من الناس من يهنف أن يبتسم في وجه الناس، ليه؟ حتى يبقى الحاجز موجود بينهم، يظن أنه بتركه للتبسم في وجوه الناس وبتجهمه في وجوههم سيبقى عالا عندهم، فيصعر خده للناس، يظن أنه بهذا يرتفع، يظن أنه بهذا يعلو. ولكن الله عز وجل يضع في قلوب الخلق له بغضا، ويضع له في الدنيا انخفاضا وذلا. أما الذي يتواضع لله رب العالمين فإن الله عز وجل يعليه، يرفعه. والعجب ممن يمنعه الكبر من أداء الفرائض التي افترضها الله رب العالمين. يعني يتكبر أن يصطف في صف المصلين في المساجد، ويرى أنه إن صلى في بيته فهذا أبعد له عن مخالطة هؤلاء الناس، يرى في نفسه رفعة. فإن أراد أن يبين أنه مصلٍ صلى وحده، صلى في مكتبه، صلى في بيته، ولم يشارك الناس في صلاة الجماعة. أما العبادة فهي تعلم المسلم التواضع، أن يضع قدمه في قدم من يجاوره، قدم أخيه الذي يجاوره. قد يكون هذا في مناصب الدنيا عالم، وهذا في مناصب الدنيا متواضع، ويصطف خلف إمام قد يرى بعض الناس أنه أرفع من ذلك الإمام نسبا، أو أعلى منه درجة، أو أفضل منه ثوبا، أو أذكى منه مالا أو غير ذلك. فالصلاة تكسب العبد التواضع، خاصة وأنه إذا صلى سجد مع الساجدين، وركع مع الراكعين، وأمن خلف الإمام مع المصلين، فإذا انتهى من صلاته جلس قليلا يذكر الله بعد الصلاة، فيراه من حوله ويرى الناس، يرى الأخوة. والأخوة ثمرة من ثمار التواضع، لأنك إن أخيت المسلم عرفت أن له عليك حقا. لماذا هذا الحق؟ بالإسلام، يعني حق المسلم علي بما اكتسب هذا الحق، بأن صار مسلما، بأن شهد أن لا إله إلا الله، بأن أقام الصلاة. هذه هي التي تكسب العبد، تكسب المسلم سمة التواضع. فكما قلنا ان الاعتقاد الصحيح والتعبد الصحيح يكسب العبد تواضعا. فالحرص على صلاة الجماعة يكسب التواضع، واخراج الزكاة عرفانا انها حق وهبه الله للفقراء والمساكين، ليس حق مني لكنها زكاة، وأنها الله عز وجل يطهر بها مالي، ويزكي بها نفسي فأرى أن الفقير يأخذ مني حقه وأني إن منعت ذلك الحق فقد اغتصبت من ذلك الفقير. ونحب أن نشير إلى أننا في أمر إعطاء الزكاة وإعطاء الأموال نريد أن نعطي الفقير ويبقى فقيرا، نعطي الفقير ليبقى فقيرا، مع أن الشرع إنما جاء بإعطاء الفقير ليخرج من فقره. يعني الزكاة فيها زكاة زروع، تمر وقمح وشعير، فيمكن أن يعطى للرجل من التمر أو القمح والشعير ما يكفيه وولده لهذا العام فلا يتسوى، ويمكن ان يعطى ما دون ذلك. وفيها زكاة المال النقدين الذهب والفضة، يمكن ان يعطى من المال ما يكفيه ولده طوال العام ويمكن ان يعطى ما دون ذلك. لكن عندما نأتي الى انه من الاصناف المزكاة الشاه والبقر والغنم، الشاه والبقر والإبل، فلو نظرت إلى البقر والإبل فأخذ من المصدق بقرة، أين تذهب هذه البقرة؟ إلى إيه؟ إلى فقير، إلى فقير، فسيتملك الفقير بقرة فيرزقه الله عز وجل من لبنها فيتعفف عن سؤال الناس، يبقى أخضع عنده من الدخل من الإيراد ما يأكله وولده، ويصبح له من عملها ما يكفيه ليكتفي، يؤجرها فتعمل. وكذلك إذا كانت الصدقة في الإبل، لأن هذا لا يقبل التقسيم، لا يقبل أن نقسم للجمل، ولا يؤمر بذبحه ولا يؤمر ببيعه، إنما يخرج هذه الصدقات. فكأن نظام الزكاة في الإسلام لإخراج الفقير من فقره، لا لإبقاء الفقير في فقره. وهذا هو الذي يدعو الناس إلى أن يتعففوا عن المسألة، يعلم أن الزكاة ستخرج وستصل إليه، ولعل حصته من الزكاة تكفيه فيجتهد في هذه الحصة وإن قلت حتى يتعفف عن مسألة الناس. ذلك يا إخواني لأنه المال، أمر المال في الإسلام أمر مستخدم للمال لا مستخدم عند المال. الناس بتنظر الى الرصيد في الاموال وكم صار هذا الرصيد وكم ارتفع وكم سنحصل وكم سنجمع، فينشغلون بالمال والله ضمنه، والله ضمنه، ولو علم ان الله ضمن المال لانشغل بالاعمال التي لم تضمن له. انشغل بتقوى الله وانشغل بطاعته. لذلك ينبغي علينا ان نثق في وعد الله الذي بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ما تواضع عبد لله او ما تواضع احد لله الا رفعه. والرفعة هذه فيها رفعة الدنيا وفيها رفعة اخرة، رفعة الدنيا ورفعة اخرة. الله عز وجل يقول في رفعة الدنيا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، رفعة الدنيا يرفعهم الله، هذه ارادة الله، والارادة هنا بمعنى الارادة القدرية، بمعنى الإرادة القدرية. الله عز وجل يمن على الذين استضعفوا. ولذلك فهن الذين اجتمعوا يوم بدر الله عز وجل نصرهم. والذين كانوا في مكة بين الكفار هذلة الله عز وجل أعلاهم ورفعهم. فلما جاء يوم الرفعة رفض الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلن أن يكون الشعار المعلن شعار ينبئ عن هذه الرفعة، إنما يكون الشعار التواضع. يعني راية الأنصار كانت في يد سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة كان زعيم الخزرج. فسعد بن عبادة كان رجلا حديدا صاحب حدة في الحق، لكن قد تدفعه الحدة إلى أن يتكلم بما يخطئ فيه. هو داخل مكة كأنه تذكر تاريخ مكة في الصلف والكبرياء، في هزاه الرسول عليه الصلاة والسلام وإخراجه، في خروج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة متخفيا في مجيئهم لمطاردته وبحثهم عنه، في إعلان الدية والمكافآت المجزية لمن يأتي به حيا أو ميتا، في خروجهم يوم بدر لملاقاته وانهزامهم، في جمعهم المال الذي كان في تجارة أبي سفيان لتجهيز جيش يوم أحد، وعودتهم في تهليبهم القبائل واجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، في معاهدتهم له بعد أن صدوه يوم الحديبية، في غدرهم له في عهده لما عاهدوه، لما كتبوا صلح الحديبية غدروا وناصروا أحلافهم من بني بكر على خزاعة. كل هذا يتذكرنا سعد بن عبادة، تذكر أن الله سينتقم من قريش في ذلك اليوم، فقال اليوم يوم الملحمة، يحمس الجيش، استعدوا أيها الجند للقتال، وما رحين يقاتلوا، خرجوا في غزو، في فتح، في قتال، يريدون قتالا، يفتحون مكة. فيقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تهان الحرمة. يعني قريش ليس لها حرمة اليوم. اليوم أذل الله قريشا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يدع هذا، لأن هذا يقوي الجند، خطبة حماسية تقوي الجند، لكنه لم يترك ذلك، إنما قال كذب والله سعد. خلي بالك يا إخواني إن كذب في لغة العرب تطلق بمعنى أخطأ والله سعد، كذب والله سعد. وهذه لو عرفتم ان كلمة كذب تأتي بمعنى اخطأ يحل فيها اشكالات كثيرة مما قاله اهل العلم، ينسبون الى افاضل الناس الكذب، وانما يقولون الكذب بمعنى الخطأ، وليس الكذب بمعنى الكذب الذي يهدي للفجور. فيقول كذب والله سعد، اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، اليوم أعز الله قريشا. الكلمات الله عز وجل يطلعه لها طاعة ملحمة، الله عز وجل يجعله له مرحمة. فرق بين الملحمة في الحرب والقتال وسفك الدماء وبين المرحمة التي يحفظ الله عز وجل بها الأرواح ويحمي بها العورات ويجمع بها القلوب بعد شتات. اليوم تصان الحرمة بعد أن قال تهان الحرمة، تصان الحرمة. اليوم أعز الله قريشا بعد أن كانت أذل الله قريشا، أعز الله قريشا، لأن تفتح قريش تفتح مكة فتصبح دار الإسلام. والله عز وجل قد وعده بذلك بأن الذي أخرجه راده إلى معاد، يرجعه إلى معاد، وأن أول ذلك الإرجاع كان بعد الهجرة بعد الهجرة بعام وأشهر قليلة بنزول قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالله عز وجل الذي ولى وجهه شطر المسجد الحرام لا يجعل الكعبة أسيرة الكافرين ولا في حماية المشركين ولا يطوف بها العراة ولا يطوف بها ولا يحج إليها المشركون. الله عز وجل لابد أن يستنقذها، فكانت نفس النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مطمئنة. ثم لما فتح الله عليه وسكنت الجيوش وجاء أبو سفيان وأخذ العهد من الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمان وذهب إلى قريش ونادى من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بيته فهو آمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل إلى مكة منحنيا برأسه تكاد رأسه أن تمس عنق راحلته تواضعا لله، تواضعا لله رب العالمين. والوقت وقت رفعة، وقت تهليك الناشين، وقت رفع الشعارات، ومع هذا فإن عمر بن الخطاب لما أراد وضع التقويم للمسلمين لم يرى هذا اليوم أعز من يوم الهجرة، لم يرى يوم فتح مكة أعز من يوم الهجرة، مع أن الله عز وجل أنزل في ذلك اليوم قرآنا إذا جاء نصر الله والفتح. لكن عمر بن الخطاب نظر في تاريخ المسلمين ليؤرخ لهم فوجد حدث الهجرة حدث تحول أولى بالرعاية والعناية والاهتمام من حدث الفتح، من حدث فتح مكة. بل إن صلح الحديبية تنزل فيه صورة الفتح الكبرى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفتح مكة تنزل فيه صورة الفتح الصغرى إذا جاء نصر الله والفتح. مع أن الله عز وجل استنقذ القبلة من هؤلاء المشركين، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه لا ينتقم من هؤلاء، بل ولا يسترد منهم الحقوق. مسألة الحقيقة الواحد عندما ينظر إليها، يعني تصور إنه إحنا طردنا من مكة ومكة فيها ديار وهذه الديار كانت لنا وهذه الديار التي هي لنا اغتصبوها منا واخذوا منا الاموال وبسطت عرضات، بسطت عرضات، اول تعويضات نحط الديار وبعدين ناخذ تعويضات عن المده التي قضوها فيها وتقدر وتعقد لجان للتفاوض في هذه التقديرات. لكنهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى احدا من المهاجرين ان يمكث في مكة فوق ثلاث، ويحذرهم من ان يموت احد منهم في مكة ويموت خولة بن ثعلبة في مكة. فينهي الرسول عليه الصلاة والسلام له ويقول ولكن الباعث خولة بن ثعلبة لانه مات في مكة، معنى الموت انما كان حتف انفه رغم انفه لم يمت باختياره، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم الى ان لا يموتوا في الدار التي هاجروا منها حتى لا يدفنوا فيها، حتى لا يدفنوا فيها، لانهم تركوا ذلك لله، تركوا ذلك لله رب العالمين. فانظر كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضع فرفعه الله. فلما جمع الناس وقال ما تظن اني فاهل بكم، قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطرقاء، يعني لا يستثني منهم الذين هادوه، الذين فعلوا به، الذين عادوه، لا يستثني منهم من ذلك احد، انما يقول اذهبوا فانتم الطلقاء. اذا تدبرنا ذلك وجدنا ان الرفعة مع التواضع، والعرب كانوا اهل فخر وخيلاء، كانوا اهل فخر وخيلاء، فلما اكثروا من التفاخر جعلهم الله عز وجل اذلاء. يعني تنظر الى جزيرة العرب فتجد الفرس اقتحموا جام، فكانت العراق تابعة للفرس، والروم اقتحموا جانب فكانت الشام تابعة للروم، والاحباش اقتحموا جانب فكانت اليمن تابعة للاحباش، وهكذا. لما كانوا على فخر وخيلاء جعلهم الله عز وجل أذلة، فلما دخل الإسلام فتواضعوا وانتشر بينهم الإخاء، خرجوا يحاربوا هؤلاء جميعا وينشروا دين الله، حتى دهش الروم لما رأوا القوم في ذلك. هم اندهشوا، ايه اللي حصل؟ هؤلاء كانوا لنا عبيد، ما الذي حدث؟ لماذا جاء هؤلاء على هذه الحال؟ ينظرون اليهم فيروا انهم يركبون احصنة صغيرة ضعيفة هزيلة، وان رماحهم قصيرة كالمغازل، فيهزؤون بهم ويقولون هؤلاء سيغلبوننا، اذهبوا فسنرسل اليكم كسوة صيف وكسوة شتاء وطعام، فكان اللي جاء بكم هو الطعام. فيرد خالد بن الوليد رد فيه الاستعلاء على اولئك الذين استعلوا على دين الله. هنا نوع التواضع ليس هو وضع الذلة لدين الله، فيقول اننا قوما عرفنا بشرب الدم، وقد عرفنا ان افضل الدماء دماء الروم، فجئنا لنشرب منها. فالتواضع له مقام، له مقام، لكن اذا ترك التواضع مقامه لم يخل تواضعا، صارت ذلة واضحة. ولذلك فإن الله عز وجل وصف المتواضعين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم رب العزة بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ورب العزة سبحانه وتعالى بين لهم ذلك. فلما كانوا في تواضعهم يسجدون لله رب العالمين ويتراحمون فيما بينهم نصرهم الله وأعلى رايتهم، ففتحوا فارس والروم، وفتحت من قبل ذلك اليمن، وفتحت البحرين، بل وفتحت سائر بلاد الدنيا، حتى انشغل الناس بدنياهم وكبرت الدنيا في اعينهم. يعني لك تتدبر ان هذه الفتوح وقعت في سنوات قليلة، في سنوات قليلة، يعني الفتوح لعلها بدأت بعد الاحزاب، بدء الفتوح كان بعد غزوة الاحزاب، لان بقى في غزوة الاحزاب التي كانت في العام الخامس من الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد اليوم تغزون قريش ولا تغزوكم، فكان صلح الحديبية وفتح خيبر وغزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة تبوك، كانت هذه الغزوات فتوح. كان اخر الفتوح في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك. ثم لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء من بعده ابو بكر، ترك جيش اسامة الذي يغزو الروم، فعاد ولم يلقى كيدا، فكان استبداد الامن في حروب الردة تطهير داخلي. ثم غزو فارس والروم الذي استمر ذلك بقية حياة الصديق، ثم حياة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فرع الامر ففتح مصر وساحل افريقيا، ثم استمر الامر وانتشر ايام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فاتسع، ثم سكن الامر قليلا خلافة علي بن ابي طالب، ثم لما جاء عام الجماعة واستخلف معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما ازداد الامر وانتشر طوال الدولة الاموية التي بلغ الاسلام فيها اقصى الافاق، فشمل اسيا جميعها، وانتقل فشمل افريقيا الا قليل، ودخل الى اوروبا، وانتشر في ربوع الدنيا في هذه السنوات القلائل، وعمر الدولة الاموية ليس عمرا طويلا. فلما انشغل الناس بالكلام في الدولة العباسية انشغلوا فيها، وجاءت هذه الدولة لم يكن